فيقال لها ما رأيك، تقول مثلا ماذا يعمل ونحو ذلك، طويل قصير من أي بلد، يكون من المشاورة. أما الاستئذان فلا، نعم أو لا، هذا الفرق. إذا أي نعم، ماذا تقولون؟ تقول إذا أكره حال العقد ثم رضي بعد ذلك هل يصح؟ إذا قلنا أن الرضا شرط لم يصح، وإذا قلنا أن الرضا ليس بشرط كما هو المذهب والأنجبر. وهنا أيضا ينبغي أن نفرق بين ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول. فلمثلا لو أكره البنت، أكره البنت على نكاح ولم يأخذ رأيها وبلغت، هنا تخير، يقول هل ترضين أم لا ترضين، هذا كان قبل الدخول. أما بعد الدخول فعلى الخلاف. نعم، نعم، كيف يزوج؟ يقول زوجت فلانا لفلانا، ولا يحتاج يقول قبلت، واضح؟ الإنسان وكله شخص، قال وكلتك أن تزوج بنتي، قال الآخر وكلتك أن تقبل، فيقول زوجت فاطمة لزيد، هل يقول يحتاج يقول قبلت؟ يحتاج ولا لا؟ ما يحتاج، يكلم نفسه ما يحتاج. هذا مثل يعطس يقول الحمد لله، يقول رحمك الله، يكلم الله.